كتاب مختصر من منهاج السنة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: الوجه الحادي عشر أن يقال قوله لو لم يكن الإمام معصوما لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى الإمام هي جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر فيقال له. هذا كلام أمم، كلام إن لو كان إمام يعني مش معصوم لاحتاج إلى إمام آخر ليكون إمام معصوما فيصير أكثر من إمام. هذا كلام حول الذين لا عقل لهم. نعم. فيقال له: لما لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبه على الخطأ؟ نعم، ليش ما يكون هذا جائز؟ يكون الإمام إذا كان في إمام يقع منه الخطأ وما يرون الأسمى، هذا الأسمى على خطأ وعلى أنه، ليش ما يكون أن يكون الإمام ممكن أن يخطأ ويكون في الأمة من ينبهه على هذا الخطأ؟ ليس من شرط أن يكون يعني الإمام هو خلاص الذي المرجع الذي لا يقع منه يعني نسيان ولا غفلة ولا خطأ في اجتهاد مطلق. فلما لا يكون يعني في سنة الله تبارك وتعالى أن يكون الإمام غير معصوم من الخطأ، وإذا أخطأ فيكون في الأمة ما ينبه إليها، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فأخبر بأن أولي الأمر ممكن أن ينازعوا يعني في الأمر إذا تنازعتم في شيء، يعني رأى الإمام شيء ورأيتم أنتم شيء آخر به فردوا ما اختلفتم فيه إلى الله والرسول. إذا الإمام ليس معصوما، إذا الإمام لا يمكن أن يكون معصوم، وإن فيه رد وفيه في الأمة، إذا فيه في الأمة من يعني يناقشه ويرده إلى كلام الله وكلام الرسول. نعم، فلما لا يكون هذا؟ نعم. بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ. بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ، ما دام أنه إمام وإن كان غير معصوم وممكن يقع منه الخطأ، لكن في الأمة من يعني يرده إلى يعني الصواب ويبين له ويقع يعني النقاش هنا في هذا الأمر حتى يتوصل الحق، فيكون الأمة بمجموعها، العصمة إنما هو للأمة كلها وليس لفرد فيها، فتبقى الأمة معصومة أن تقع في خطأ، كما قال النبي: لا تجتمع أمتي على ضلال. لكن في إمام يعني ليس معصوما قد يخطئ، وفي أناس يردون عليه، وهكذا يصبح الأمة كلها بمجموعها تكون معصومة كلها من الخطأ، بأن فيها يعني من يعني إذا اجتهد وأخطأ يرد عليه يعني الآخر ويرجعون إلى كلام الله وكلام الرسول إلى أن يوفقوا للحق. والنبي قال: تجتمع أمتي على ضلال. بعد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن إذا أخطأ بعض الأمة ننبه الإمام أو نائبه على أو غيره. نعم. وإن أخطأ الإمام أو نائبه ننبه آخر كذلك. نعم. وتكون العصمة ثابتة للمجموع. تكون العصمة ثابتة للمجموع، مجموع الأمة، وليس العصمة لفرد يعني من أفراد الأمة. وبعد الرسول ما في فرد يعني عصم من كل خطأ ونسيان، خطأ يتأتى من كلها. فلم يخلق الله تبارك وتعالى إماما معصوما يعني من يقع في خطأ، وإنما الذي العصمة جعلها الله تبارك وتعالى الأنبياء والعصمة من خطأ، وأن يقول الله بغير الحق إنما هم الرسل فقط. نعم. لكن إذا أخطأ بعض الأمة نبه الإمام أو نائبه أو غيره، وإن أخطأ الإمام أو نائبه نبه آخر كذلك. نعم. وتكون العصمة ثابتة للمجموع. نعم. لا لكل واحد من الأفراد كما يقوله أهل الجماعة. نعم. كما يقول أهل الجماعة يقولون يعني قولنا صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على طلب، يبقى الحق موجود في الأمة وأن الأمة كلها لا يمكن أن تجتمع على أمر ضلالة، يعني سواء ترك شيء من الدين، فعل شيء من الباطل، وأن الكل يتفق على هذا. لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة معصومة بكليتها أن تجتمع على ضلالة. نعم. وهذا كما أن كل واحد من أهل خطأ سواد يجوز عليه الخطأ، وربما جاز عليه تعمد الكذب، لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة قد يجوز الغلط على الواحد منهم ولا يجوز على العدد الكثير. وكذلك الناظرون في الحساب والهندسة ويجوز على الواحد منهم الغلط في مسألة أو مسألتين، فأما إذا كثر أهل المعرفة لذلك امتنع في العادة غلطهم. ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها لواحد، فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على الشيء المعين فأن لا تمكن للواحد أولى. نعم، إذا كانت لا تحصل الأمة بمجموعها لتحصل هذا، فلا تحصل الواحد أولى. نعم. وإن أمكنت للواحد مفردا فلئن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأولى والأحرى. نعم. فعلم أن إثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد، وبهذه العصمة يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام، فلا تتعين عصمة الإمام. نعم. ومن جهل القاصرة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأ. نعم، العكس، يعني عكس الاعتقاد الصحيح، يجوزون على مجموع المسلمين كلهم يعني أن يخطئوا، ويجعلون واحد هو الذي يعني لا يخطئ قط. نعم. ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأ إذا لم يكن فيهم واحد معصوم، والمعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفقوا على قول كان أولى بالصواب من واحد، وأنه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالإخبار المتواترة أولى. ومما يبين ذلك أن الإمام شريك الناس في المصالح العامة، إذ كان هو وحده لا يقدر أن يفعلها إلا أن يشترك هو وهم فيها، فلا يمكنه أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولا يوفيها ولا يجادل عدوا إلا أن يعينوه، بل لا يمكنه أن يصلي بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معه، ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم وإرادتهم، فإذا كانوا مشاركين له في الفعل والقدرة لا ينفرد عنهم بذلك، فكذلك العلم والرأي لا يجب أن ينفرد به بل يشاركهم فيه فيعاونهم ويعاونون، وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونتهم فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم. هذا صحيح، نخلف إن شاء الله.